ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما ورانا كتاب من كنا ناوي شرح السنة أما ناوي babu kurala ni ala sonama ambe ala dilala kan de ma ko chugo jmana ala ga pota pagna dama qala al muallif rahimahullah kitab semana ni barbahari aku ala ka hinana wal iman bi azab al qabr kut mana al sunaw ka akidala ahal sunaw ka sunasirila ode kalimanya ta ko kabru kono na nyana tabe ni mo sara kabru kono nyana tabe ala ka kisa nyana tabe do we ahal suno ka akidai wa munkarin wa nakir ani kalimanya ka ko meleka do bi ni kabru kono kire to kai munkarin kire to kai nakir ahal suno ni munale be o ma o sabati ne do ala ka ka hadi taula ina ko shek fozan mina akmo nya ko tugam nani ala salam yesharu fozan ye bi kitabul sharh ale bi fo sharh ala ko kadhalika min aqidati ahli sunnati wal jamaa ko tugula ahli sunnah ani jamaa lu ka aqida la lu ka tusuna sirila al iman bi azab al qabr kuma nabi liman ya ka fo qabr nya ta bi tro qabr ko wa na'im al qabr tibeli mana ka fo kabru ko nema kona be tra kono nema ta be kabru ko nema kona ba kono ala ka be kisha ka yani anya na ta ma al mayt imma an yu'azzaba fi qabrihi ko su afsika ke abe nya ta kabru ko no ala ka be kisi nya na ta ma wa imma an yun'amma afsika ke ya pana sule nema tro kabru ko no ila an yub'atha yawm al-qiyamah huma nagra la halamina sa abtula kujja gauli nagra torola abu torayna kujja gauli nagra nemana abu nemana kujja gauli don aplabe koni adola kale ibado so nagra poran mandala ni nema sro kabru kono kujja gauli be nemana ala ko nema kambe ni re fana gara juk mangala du ibe toro sro kujja gauli be toro la ala ka mukisu toro wal qabru ko kaburu wa manzilatu baina dunya wal akhirah ale sodo de abinye anilaha ra franchera ale ko franchera ibara jinye kono ima se kiyama koro na be chama chara misrala kaburi wori walidhalika yusamma bil barzakh wala qaso ya wala ko barzakh barzakh ko raid me danche ina ko ko mi jora ka pen plan danche ko gonyo na ode barzakhe kabru billah kene ibara jinya kono na ima se kiyama kene kona kaburo de anna al barzakh kana ga barzakh yere kemiye wal hajid baina shay'ain fami mina ka pen plan kora ka gonyo na to ko barzakh itniya bala itniya bala banai ode barzakhe qala ta'ala munawarata ka ira ka barzakhu quraini ala fu qurana kana ala qura tarino marajal bahrayni yaltaqiyan marajal bahrayni yaltaqiyan dum masami jaba ladda baflan kana ubibe bainahuma barzakhun la yabqiyan ko franja bunu nyon chaw te nyam nyona baji flawe bunu nyon no te ute nyam nyona don kwa barzakhu dunu nyon chaw ina foga paramin du nyon che judai ne foji o tsega nyami jidmana jidma ko na tsega nyami kataka ko wala na bu bu nyon na tsega tsara ko mabara ka ko barda ko qur'ani tembe do fen fen nyon cha ko fora ka nyon na ko na se nyon ma o de barda ko ko na qabru lati na ko barda ko la yabqi malihu ala al'azi ko ji ko mai alate nyami jidumana wala yabqi al'azimu ala al-malih ko na ji yani duma fana te nyami ko mala urme ga bo nyon sa pe ngaw ti de nyami nyon na ni jidman ra sanfe ti ba so jor la ko way mo be ka boli nyon na fe ti ko ti nyam nyona li ana la ja'ala bainahuma fasila kada ga ala yi tero du nyon che banam ni do ti ga nyam nyona ti ga na ala do du nyon che la yaqtalitu hadha bi hadha don ti ga nyam min don na al barzakh kuma nafra barzakh wal fasil baina shay'ain Femme de fait la faraka ba nyogana o toba de ko barza ko kuma na kabru ko na barza ko de di bara jinya ko na ngai masela ara ko de ana sura salatu kada ga soye sawale soye so kalte sawale awala afala fala daru dunya jinya so ya fala fala salisan isaniyan lana wa dar barza ore barza ore kabru ko na de barza ko wa salisan kuma na wa dal qara ore sabati ora itoro ore la ara kene sa me ka dal dina kono ka toy ala ko no ambra gi de ma wal na ka tasma kono ka toy ora ka no kicho ma dan so ni sabali dia ani barza ko ne franchari ne kabru ko na ani ya ni ta to ora na so sabali هذه الدور التي يمر بها العباد كن يدمن فلا جمل كمان يبدي سراح كلين على كل الدنيا دلا كان فلان عند كبر كنا بردا في كتار لبا كيما كنا دار الدنيا محل عمل عمر مية الدنيا ودي فلا فلا بدمنا يدي يني بارك يا رب بارك الدنيا كنا دي ودار برزق وهي محل الانتظار ربنا برزق ما كنا نيوراي إذا ما ترى ربنا ما سي إذا ما كنا نجاي ودار القرار هي دار الجزاء ربنا دار القرار يرجع هو دي ترى نيوراي ليك يا ماي مراتو سواء الدنيا دي بارك يا ربي ربنا بارك في الدنيا كنا يوتا ترى منه لا هرج نيمين هو ترى بدي ما لا هرج yene da tella hara be ta magno ni ngayora mi nawde kabru ko nawde barka ko de bena ba frontiere do baram ni ke ya ore ta taram ni la hara mi ni manga no ni be tara jumana la hara mi re jumana ya fara ni be tara jumana fara la hara ala ta mo ti jumana wa law jalla wa ala yaqul ala re ya fara mo kro ta le no hatta zurtum al maqabir ka tara kabru yani kabru jura ziyara ra qura'id ma hatta zurtum al maqabir aha fadalla ala ana al maqabira laysa mahala iqama kun ya ibaira suratu takasur la kafugo kabri te mu kabru kona te mu gotorai paska afara ko hatta zurtum al maqabir fatara ziyara la kabru kona ibuta ziyara ra mun aisi gebitoi ititoi ibutla ga boy wala la wala kafugo ziyara aha فالإنسان فيها مثل زائر أنا ما لم يقبله كنا نفهم مهم ترابو يردولا زيارة لا يردولا الذي يزور ويرتحل يترى زيارة لا كتابو يردولا ما يبتلا قتاق بوي قبله كنا بجتير وهكذا جعل مختلف المقابر زيارة ربنا سيجري من قبله كنا على يوهلي كل زيارة حتى زرتم المقابر الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر alu ka wasu naga nafulu chai nafulu mi bulu ibe ka wasu noi wode alhaqu takasuri alu ka wasu naga nafule ya walu alu ka wasu naga diu chai alu ka wasu naga jinyene wai alu to la fafta ziyara la kaburu kono hatta durtumul maqali ka wasu naga jinye soroye alu kono kale na jinye de kama ka jinye ni doro abi ni be da jinye ka jinye soro doro na la harabo kuma rette ka pa ni adoro ho ja ka program be ab to adoro ka ile to jara la kabru ko nana ni anna yuqimu fiha thumma yartahil kada ga ni tuna kabru ko na bi ta ko na ko ko fere ibet la ba wa ko no ye kiyama kana jori lakin fi fatad wujudihi fil qabri ومن أن هذه اللغة في فرنسا تقول كبر كننا أول ما يدع في القبر ممن أن يدار كبر كنا وسوى على تراب ني بوكي كان قاعد تقول كبر وقتي منا ولصرف الناس عنه ني مغيو قرن كبر تغطي دار كبر كنا وإنه لا يسمع قرع نقالهم ومن مغوا سوراتي نا وقع تعبادنا تكبر كنا ibada na ina fa nana hadith ala ke bukhari kono an muslim kono anas jala kadi ibn malik mun nana ibla uluta ka ibuga sabara te ngam ruka tara ya atihi malakan fil qabri thumma nu bugo tara waqti bina ib malaka la basra kana kama qabru kono ujuri sani ulubi lawe ki sig qabru kono ay wa tu'aduhu fi zali thumma ala bi ni sigi ifarqu la qabru kono ay ويحيى حياة برزخية. وما بين جنما كم بين برزخية ربنا جنما شكما. ولذا كنا شبيا. ولذا مثل حياتي التي في الدنيا. ما جنما تنا فوجي جنما نقوم. فيسألانه. ولي بس رسا في لا تري كسوي جنما. من ربك؟ كما جند. وما دينك؟ إذا دينك في دينك سبج مني. وما نبيك؟ إذا كراف في جند. وين جنما نكبر كنا لا تكبر جنما نقبل جنما. فإذا أجاب عن هذه الأسئلة بجواب صحيح ني مغام سرا كان جابي جابي نيمانا نجا كوتي لا مغام كيشي على كان بلا جين كيشي ويستعاد السعادة لا اشتقاء بعدها وما عليكم جابي سرا كنا بويا كوي كوي تاكو فتو ويستعاد له في قبره مد بصره وما نبي سرا قبر كنا تريكا ديما في رغا يفلي دا حكي واسي متا تفو حكي لا ني وكنا بلا كتاكو ويفتح له باب الى الجنه وبدار ابو قبر كنا كتب على الجنه كننا وياتي مرئها وطيبها ثم الجنه في ادمانا قصد ما منا يسرى تو قبر كنا يبدا كنا ويؤمر بالفراش الى الجنه وبي يمريا كيف قد لانت الجنه كنا كنا ديما قبر كنا كنا فلا يزال في النعيم في قبره ثم يتو قبر كنا ديما نا يبقى تاتي كياما ما وقتنا على بو كان بلاجنا وهذا امر قريبي كون من كل بلنا كو دغل دو ده لا نعلم كون تا دو ولا كرا ديا كو ما زال باس كرا دو نكرا ني فدرون ابانا واحد دو على ركوتي وما ينتقو عن الهوى قد فيفو اكمته waye dero mo kon tayi mo tado ala tra ya ko amedala kalimoniama ana o fatahan al qabr kasra na tra ka ta qabru dale ka la je su dore ko pe ma wajadna min zalika shay'a ante ko ye munun quran tayi ma dona dala re bolo ala ti te ko la te ko bela bi annahu fi alamin kadaka yani suwe yari je faura de pe ونحن في عالم اخر او فرا وجيه فاندوي في دونا تي جونغا لا حالا كلام نكو مين فرا او تا كلاما سومي كابور كون دي با كلاما نير كابور داي تا تا تا نو كوي نالا باس كي دارا دي با كلا دي كلام واما المنافق والمرتاب نو منافق سا مالا كان كيشوما منافق جون مو غمي غا اسلام لا يرا كني كان غادالين تالا اني مو غمي سيغالين اسلام لا دو مرتاب يي اين يقول وبافو اذا قيل له نو يا ان قبر كنا كفاي كو ما نرفوك كما جني قال لا ادري او قال تابع مولى لما جني قال تو دو فقال ما لا فتو من نبيك كيف انت بنيو جني لا ادري ابا قال تابع فقال ما سمعت ترى ترى ترى وكما ترى جابلك ما دينك نو يا ان كاكا دين دين تسوج ماي لا ادري ابا قال تو كنا دو فسالت دين قولوا abe buri islamu na karajia na baka manga dare tala ya bole dare te islamu ala esi dare te dira ne dare te islamu ala esi dare te ala ola te ka ti jami Allah ka mo kishomo ata wa in kana fi dunya muta'allima hal nasra kara yani dorni ni nay wa yahfaz butu futura hal nasra be matnu durji hal taw chama durji ona nyona wa shuruha hal nasra be hal ta shara hal la durji fatru bar nyona abu be durja ko lola wa yahfaz luqa hal na le rabban luqa bla jini durji ka gado wa huwa khatibun musti'un hal nasra kutuba kalado ka ka kutuba abe tere fo mo ba ma ngame kito pamara jini wa mutahaddis muqawwar مفوض هل الناس ركما كلا دو مغمي لي اغا فما ولا ولا لدا اتسانيوان يوانا ان نغادي abse bona ngani wana hallo modo wala tara tani wana abse kumana lakin idha kana laysa inda imam ngana sura liman ya taala kafrani beta arsa ba kuna qurana ya ba kuna sharha ba kuna ayra kutuba ke aga kuma kare saka kuma ta yoro chamana ani aga kuma ire abse ka faran fatiya ganye hanin be yoro sura lani liman ya taala فإنه يتلعثم في القبر ثم نعني لنا قبرنا بسيسيك أبتغى جابي ويعجز عن جواب أبتغى جابي لك عندما يسأل عن هذه المسائل نعني لنا لمطلب لنا يتلجلجو ثم نعتغى كما بسيسيك ويقول ثم نعتغى داخل أبافه ها لا أدري أبافه ها كو أريد لدنوي سمعت الناس يقولون شيئا kale ya me mugo do ka tan do ko kale funa fo mugo no fe mugo do ala ko kuma fo ala ira ku no fe o be ka tara ko kuma fo ala ira ku no fe fasa ala ku dalin tara do ma se ka jan wa yabtu la babun ila nari o be ba dar dar ye la le ka ta dab la ko to kuma ko nana o dayyaqu ala qabru o mana qabru sura ka kurun adala tisan hatta takhtalifa adlahu fa galaga kulu be nyongam la ka ko nyongam qabru wa bisi ala kambe kushoma waya atihi min samumiha wa harriha rubmana kabru yani janma kosani ana akkalaya tindin kalama obebo wukono kana kro kabru kona ni we farjil lahu firashu min anar rubmana we tlan do tende akro obebo janma kona kanu de tende ala da utlan kalama de ka yani kabru kona ni ala kambe kushoma fa azabul qabri aw na'imu thabitan fil kitab was sunnah rubmana kaira ka fo kaburu kono nyamata be nema kono be kaburu kono o fula be ke sabati le yin abe qur'ana la be harisala o la am suno ba akida do ka fo ka de pase qur'ana kumana ka harisa kono kumana ka ala sallallahu alaihi wasallam ala qur'ana man ki ba ma ka harisa do la ko bukhari kono ani muslim be konna na da awwazu billahi bi arba'il arba'in kaga ni ala ka ra ko ta ma pe nani ma ala ka ya aga ala dili fenani ala ka utala onani ma lil azab jahannam afra folo aga nyini ala ka ka kusi jahannam ma ala ka me kisha ma wa lil azab al qabr aga nyini ala ka fana ka kusi kaburu nyama ta moye fly wa min fitna al mahya wa al mamat aga nyini ala ka nyina ma fitne ani sa fitne ala ka kisha ma wa fitna al masid dajjal aga ala dili aka kusi masid dajjal fana ka fitne ma ni fenani ala ka ko kaga ala dina la ka tuti nan bela jema ala ka me kusu ma nana ko khare kono ani muslima ari wa ngul bela jema kono mugam ya la ka la bo hore ya ba daga sallallahu ta'awadhu min azab al qabr ala kra na wona ci ba ma arat me ani ala ka kala ka ta kaburu nyanga ta ma o fana nana hadith ala bukhari kono muslim kono min hadith aisha radhiyallahu anha ala kra ma ina ala ka wakati bela kala ka ka kisi kaburu yani e janama nyama tamu yani kaburu nyama tamu uba ka wati ka ponya na tabe kaburu ko ni har ta plan gole ya wa fil qur'an anana qur'ane kono kono isharatun ila azab al qabr ala aya da jira qur'ane kono uri tawaje sirai kaira ka fo kaburu kono nyama tabe uba qur'ane kono kono qala ta'ala ala ko ala bi qurat alinu ولا نذيقن دوم العذاب الادنى والعذاب الاكبر ربنا علق امن لا نن نغتا دومنا يعني بلل باغاتي دومنا جمي قبر كنا تاد يعني بلل باغاتي ولا حركات ورا كون نغتا قبر كنا امن نن ولا امن بلاكا نغتا كتل نن فلو يعني بلل باغاتي دوم فيني جمي نغتا قبر كنا بلل باي هو دي جانما ركنا على كان ان كسي ابو قالوا هذا عذاب القبر ربنا قول ني ني دونا كو كوني ني كبر نياتاي نوي عذاب الادنى فورا نياتا دوما يمو دي كبر نياتاي وقيل عذاب الدنيا ما دوبا فكو ني نياتا دي عذاب الادنى يكون في جني ودي كو ساي كيلا فورا خرج ناي وتي صباي وفي قول تعالى في فرعون وقومين عليكم ورقوا فرنا نقا بوغا لا حلالا فنا القران كنو سوره غافر لا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كو تسمع بيتك بنيا نتا سمدا في بنيا نتا فنا ولا لا فنا في ها ويوم تقوم الساعة كواني كيما كنا فنا نرجع دومنا فنا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وسرو غفر فرنا كان نفبغ كو غدو نيا تا باكو نسيسا او بي نيا تا وسرو سوني ولا بوج ماي بارتا قبل كنا تا دوي وماني كيما سلا كاتلا غفر كو غدو نيا تا باي نكون وبارا كفو نيا تا بي قبل كنا امو فمان هاي فنانا يغرضون عليها غدوا وعشي هذا في القبر كون ينغتا بيوكي كون ينغتا سومدا في أنه لا في كون ينغتا سبيد من قبر ينغتا بيوكي لما ماتوا يوسراف منامنا صاروا يغرضون على النار وفنا تسمى بيدا إلى أولا كون ينغتا ناي غدوا وعشي سوما أنه لا في كون ينغتا تسمانا فإذا قامت القيامة يقال كما نكيما كنا جرى وقتنا بتلقى في تقولي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أبهو فرنانا فمغوي قايدو نغتا قلما يرقوننا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب دون آل كراج مين فمغو آل كراج اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وفنا بين ما نكرت أمر نفبغو أبوريتا زائر أبوريتا أمر نفبغو فاتيب قرآن أهل قرآن كمية سيغتالا قرآن ولي أنا أهل قرآن كمية فنا نفبغو مغمون تقرى تقرى نحو بلي قرآن سنة مغوة تنسيو وما نفر أهل محمد قرآن ويسيبو كل نمو على قرآن نفبغو مغمون تقرى تقرى نحو وقال تعال على قرآن قرآن تقرى ومن أعرض عن ذكري كل مغبي يكون عليه على قسمان ما أقبل جمع عليه على بطل ما فإن له معيشة ضنقا كب من أقبل بلو بلو تقول من كورنينو وعندما يبقى بلان ينما كنوكا ينما نبالا نا كورنينو نا بناك عليه على بطل أبنا بلان ينما كنوكا ينما كورنينو ودي قبر جمعتاي ينما يا كورنينو ونحشره يوم القيامة أعمى. ربنا بطلق على كل الله را كبرت يبقى أكيد ولا مرة. من على باكية ودي أجا سرائي. من على باكية ودي بيع أجا سرائي كم. فسأله رأي على كية على بطوما. على كنا باكية كيد ولا الله را كنا كدا سرائي. قالوا. دناوكو. ما إذا دونك في القبر. كوني نما كورني نما جنة كبر كنا نما كور كورني لو. ni bana kala batu abibla nyine ma kono akorre no kabur ko re dalai ala kam ko chewa wali iyas billah ala kam la nyen tanamo fala adillatu ala azab qabri mutawad dalumun nana ka ko nyana tab kabur ko no dalumun mutawatir do kore atma ka cha adamun farbala ya pranonga abse mutawatir ma kore ka cha tan raman kazzaba bi azab qabri yin mugam ya ira ka foko kaburu kuno nyangata te nyoke ngalo yin mutazila mungu kuma nuru kunyu kuma kuma ko waman laha nahwahum ani mugam tin tugulu ka tagasira ko fa ina mukhalifu ladillati mutawatira rubma dalu kirman bamru na mutawatir nuru ibana ula yo gara kire ko nyoya ala ka tuso wa yakulu mukhtala aqida rubma utla mugo ka aqida yeblalala ni ko kaburu kuno ko nyangata te dara ida akida fiye dalala wali iyad billah ala kambe kanana akida fiye mama wa faqida li asli min usul aqida rubmana akida re laslu dofana uije nima dala ka ko nya talo kabul kono akida re dusuna tri re o laslu do uije ima baraka no wa huwa al iman bi azab al qabr wali ka dala ka ko nya talo kabul kono don uije wudi ni mana fatma yani apa pandoy فإن كان متعمدا ني مغامي تبو كا كيدا كا فدو عارفا بالنصوص يجمع قرنا ياو دون حد تبو ني ياف يقول دون ابو نيا تلو كبر كنا غيلا منا كي تبو كي باما لكن يكابر ينفي ربنا يبكي رب يا اما قتلا كا ابنا مني مغو ناتي فهو كافر وهو كافر يبكا عباد دون قتلا كا ابو ابو مغو غلو كان نكار كاجين كافر أما إذا كان متعولا ngani mugam ngokabe mana warare nyinala nyata no kaburu kuna ka akuma ni ka korore nyinala au mutaqallida wala no ka tugu mugo do daga famu ngado kara mugo do ka famu dale tenya dala au jahila wal malate tan galama fa hada la yukfar kanta ko ma ko kafiri laki dallalu ngamba patro okore mugo tilene wala yukfar nanta ko kafiri do fasale ma kala abe karamo mino ba ka tabodo aparaba ako defa uno ko mo te kafri mo mo batli ko ni mo mi adan ako nyero ka tlaga na karta ode kafri ala kam ko somo qulu ako wa munkar wa nakir umna annana nasu la ka fami ni mana ka fo nyala tabe kaburu ko no kalimuna ka fo mele jado be kaburu lai kilen to kay munkar kilen to kay natiru منكر ونكر اسماء للملكين كم منكر ونكر ملكه فلاتواري اللذين ياتيان في سورة مروعة ملكه فلامرونا كبرو كنو ني سورة دارا كبرو كنو وبناني ناتيكو من أسراني تونو نو يدرا بكرام يقال أحدهما كلين تغادي بيولي المنكر كم منكر والآخر نكير كلين كلين بيولي كون نكيرو كما جاء ذلك في الأحاديث فأننا أحد الثلاثين السلام بتر مزيكا سنن دي كوننا اني سنن لابن ابي عاصم ابو فنا كوننا اني الحارث بن ابي اسامه كمسند ابو فنا كوننا مسند الحارث ابن ابي اسامه ابو فنا كوننا اني ابن بن ناغا صحيح لا فنا اولو بالا قال محمد قال لا ابو هريره اكو مياني مرغفلا بقبر كنو ابن ينيغا كلي توي من كارو كلي توي ناكير dengan anak ada jari nata akan ini babu mana labab mera kapan yang nata sahabat ni lo kabur panana ala kami kisi yang nata mu bagaimana kalimannya ama wajib jero boleh ahli sana kat kira ini pasal ada nak kau dengan anak ada apa nak ni muka mian nangar terang oleh Islam ini ala kami kisi om. Qala al-mu'allif rahimahullah ni babu warai kitab sebenarnya ala kahina na barbahar kupana والإيمان بحد الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا أسلم يا جماعة لمن أكفوا على كرات ولا قوة بلو لهرا. وده حاولي قوة. قوة بلو كجيه وابل لهرا. ولا كرات قوي. ولكل نبي حوض. كل ما النبي ما به قوة بلو لهرا. إلى الصالح عليه السلام. كفنا كرات كرات كريجي نبي الصالح قوة قتالة بلو. فإلى حوضه. كل ذا قوة. ضرق ناقتي. لا غني ميسي. aga nyame si ko ya le ga koy me amna ya na ga sama mise ga kuma do pala dono ya ira kapo barbare ni kuma mbano dono ya ni ga ni na ni mahal tala ya se ga tega hada mala kuma te kiba sama bi kapo ko salia ko tale bu le ga koy aga nyame la dono ko na ni ga bu ko na ka na mai are aboram na pana kuma mai ro ko شرو شرام القراء اثمينا كذلك من اصول السنة والجماعه اهل السنة قال لا سلوك وغاسيز يرى بيجمع الايمان بالحوض ابن لمن يقف على كرا قد باب الله على قد باب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم له حوض ابن لمن يعني قالك كيري كفو قد باب الله على وقل نبي من انبياء له حوض وقال غكرات بفنا وبعد قول الله عرفنا عريته أمته وقال منطور متعجيم وقال قولا يعني كري قاتل كلي قرر جو وقاتل كرات بنا قاقو وقال منطور متعجيم وقال قول جيد لا كرات بنا قاقو لأن الناس تصيبهم عطش شديد فسنين مغب الله عرفنا من نغم بها كما لك بفقات وقاتل يتاجون إلى الماء وباكر ربهم مغب الجيلة أجنية كنا يانو نكلي كالارا من نوع تكي مغولا جسمو أبي سانسوه كنا فوق أبا هل كسرى من غرى منا نينا مولو كلي نوتي كلي دي مغو كالايا كا مغو كالايا كا مغو كالاني أزرى نيني حكلا وإجنية كلي دروني نو كالارا ترو حل لبسو كنا من نوع بمين ما تي مغمي كاري كنا كتاما كلي كرو wala rakay pana be ni kle kala la kala be mino be la kle wa hal labina huwa a'zam hiyad kuma kra dana ga ko ngajo ma ko ga buli beta e wala kra de tai ala ga ko de ka bo ga tme kra beta ka tulu shahr ala ga ko dina ka kle tara ma ni beta ma ka kle tara dana wala ga ko dina ka ta a longer wa arduhu shahr ala rje de ko na ka kle tara ma ni beta ma ka ta ka kle tara dana ما هو أشد بياضا للبن؟ قال جيفنا جيلين قتمنا نكناك. جيم ما فنا جيلين قتمنا نكناك شيكا. وأحلى العسل. وكاكري قتمنا جيفنا كا. وآنيته على النجوم السماء. والمنام من بيع فعدلا. نم غباتك جيمناي. وقاچينا فوسامولو دلوك أشاتو كم. man yashra min sharbatan ni mugami jimi mo kelen dranga ala kraka ko jira lam yasma ba'daha abada kun min dogati min ebli wa ya bani min dogati min ebli abada de wiri min dogo parale anana hadisa draka hadisa ni mutawatir kunai anana muslim ni ka sahi ku sahi wala tugamna anana yara wala ti mugami ala kali muslim nga lafzula abdullah ibn amr ibn nas ala kali ويزار عن المرتدون الذين ارتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما به مغدا وكيا كل تاجيني انا كرا مانتو دوبنا كوبنا كوجي بولو كيا كوتان وجون كيا مولو مرتدا كو سلام الله كرا كوت بولو كيا كل تاجيني ويزار عن من كذب به مني على كرا كا كوبنا كان غلين بولو كنا كيا كل كنا تاجيني ولا اعلم على البين يكون نو على البدايه دون على البدايه مو على كنا كيا كل كنا تاجيني don mu ta ji ala ba ta gbe don bida mu ko gbe mu ko mu ya bida da ga jina kono aga jina re to ga bida yi ulu ti a ji wulu gyan kulu ta ga to ba ra ka bida ko ji gubare mu ko mu ni be bida de no dina kono ka to ga jina kono mu ta kono ere ki re ne ga kuna ma ke ni ma ka ti ga jina yi ulu shi ti ala ka ra ka ko ji wulu ga gyan kuta awlo ako ولكل نبي حوض كوكو كرابينا كوكو بعد بقول لا هرا إلى صالح عليه السلام كوفنا على صالح كوكو تالي بقوله فإن حوض وضرع ناقته كون أكلك كوي أكا نعمل شيء هذا الإسلام كاين يرون من استيمو على كفو تالي كوكو تالي بقوله لم يسود فيما أعلم كيف يقوم بعد سبات لتة ألبي من كلام أبوزان كوتي هما سبات والصواب ko saba yimi ana lakul nabi hauda ko krawo krabe ko babla jile bolo ema ja fil hadith anana hadithala hadithu na nane pana samrata bun jundub de ka hadithala kallindo ore kuma ila kare hadithu na pana abe bukhari da kitabu da kona to tarikh al kabir abode kono a tarikh al kabir tirmizi pana nane aga sunana sunanna ibn abi asim nana ga sunanna ne kaira ka ko kirao kira ala ka kirao lahara ko ba bala jide bolo bodo saba ne no na kula ko ba lo ko so me di mana ka ka ma na pa ma ha kira ka ti de nyam ko be ba ku ta na bi ko la na ja ja ta ko mo ro be ye che ko ka ma la ko o wi ugara ko ulu te ulu te kala ma re ma ni ni de ti ba tro ni yure ni ko be sala na ma ni ni ni be fa ka mi ko ta na ko sala na ko ma te mo mo no ma wala sahalu fatara dunun to la mali ro shi te ni sala ma te bo se ka ko mo ma ka lo ta kere madara ni jiya ko no ra mo ko be bi ni su te sala ma ka ma se ka ko mo ta lo ta kere ne kira ka wakat la a se ka ko wakat la an fatara se ka ko wakat le ko nana mo mo ma ko so ma ko me me je be wakat mi nana te a se ka ko mo ko mo ta la ke ma be ka al mal bu so na mi fo bu ra ta ma ka sa sala ma na sala ma ti ke nanu ni na ba ko sala ma de arta sare mara da hum ala na pa misal la sa stratu bebe stratu te monyo na ta ah mena ko ka bebe biso ko to bebe se ka toro toro misala mu mun funa kan tu ga de bebe ala se ka la ta ma tu ga no na fara da wetu mesra tu ga ta ti de mu a me la ja ba la do bulu toro ba la do bulu abe bena be ta bi abi toro te mo ma ka de gala ala ti ko de mu bon mo se ga do se ga dine kala me ani ate di mana tara mo se ga tete am se ga ke duniya kama to yini kama dine buna kama me di mana tara se ga ke o ga chabi awo man من هذا الوليان ni mo me ale ala ga wali do yani mo me kari ala yi ala yi sani bo ga bado ni mo me o juguya ya fa mi ha wali ju juguya ba ga na fara wali wali ko rek me ala yi sani ba ga mo me ala ba ta ya la suwa da ma ala mo me do chele ko juguya ko ala fara bi jena yi re ga ta ala bi ladda tsiya fa mi ha azam tu bil muharraba la tu da azam tu bil harb don ala bi jena ke re ka ta ala bi ladda akoro ni ma da bala yin tranye ba ga ni da ro ala ka bi ladda ko ma re ba ko ba ni awo ala bi ladda ko ti ala ka ta ka kale tra do ya ni ala yin ladda sa bo ko ki kale ta ala bi kale ki kale sa awo bi ladda yi kale ba ko bulu ba ibe kutuba la mere bara ni kutuba ga ke ti da sole ki da gora yi ibe kutuba la mere wa asila ibe kutuba sole ke mi ge da no e ha ki to be ni na kutuba ko ibe ala kusuma be da bla be be ala du tuna ba la ti ti si kutuba wa ko na du tuna bon si la du do bala olu mantene ati da la du bala ni ko chuko do bala ma ah ni kuma ni na ni nana kaburu jala ibina jo sukuna ka dogo kai ka tara mana odro ne buwati meta ere ke ki jo ka dogo ka do ka sina tara me mta bogo do to nyalla kaburu do no bek li kaburu do ra ko kaburu do dale me ko gola ka ko kora la ru tu ko kono ko lo ju rai ka tla bu jo ka tla ko na ti be haramu do ore haramu ma na ka ti be ore haramu ne c'est bien. Oti nyaw ni imam misri wala nana sisan imam nana minbar raka salam ko kisigi imam nana misri ka wole ni mo gumna re tarlo wakati misri ka wole ebi ka nafla de sele jona kisigi jaram sulaka katla ka kutuba la mai imam ni jo kibe sirila ma kono bile mo anga ke parce que misri wala la lamneli we mustabuli kutuba la mele wajibi ni o mona ibni isugula mustabula ka yina wajibi ko ebi isugula sirila lamneli la kubo bara ji soye mustabule o mona ibn na nafla tele ko mona wajibi la ka tele ka o mani na misri ka wure dro ibi ke nafla de ka ite ale ma kono bile wala ta ga saka kutuba sura ko la me nota masia ho bo ka wadi de ga ko kutuba nya bon la sura ko ta la na ko la sura la pasi pala ke e la sura le ba tin dalu de le arsan na ci man ke na irwa da na ko abu ira tumba ke usanar la hilal bun abi hilal le usanar la ko o de ke ya ko na irwa wara na mar ka kalfa ko no ko se fa tumba ke mar jene tumba ke o fana harta mursal ne fase mo mi wala kale ibn shab do la kai umar ka kalfa ma kale ne na jene ya fa ma ti ko mursal ne bo irwa wara de no ko abu zahiri ya fana ko o fana mursal ne harsan na na ne de la ka basu ga zala ko ka da bulla la ya shiman abre de te ah masan a munga dana ke babsara ke tragati bi do nana hadisa la yero tragati bi saka do mugani bala tora ko jawo tragati bi do mugana ja hadisa re wira anda tu dan wa ti ala ka do ra ta kana ala ka to ti ala ka ra ti